أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثامن: هل ورد فضل في الوضوء بالماء البارد في الشتاء؟ أما بالنسبة لفضل خاص بالماء البارد لم يرد في ذلك شيء، لكن عندنا النصوص العامة أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالإنسان إذا توضأ في الشتاء وصبر واحتسب الأجر وهو يريد طاعة الله سبحانه فلا شك أنه مأجور وله من الأجر الشيء الكثير، لكن لا يعني ذلك أنه يلحق بنفسه الضرر، لأن في شدة البرد قد يلحقه الضرر، فيقال لا بأس أن تسخن الماء، فقد كان الصحابة يسخنون الماء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر وجاء عن سلمة بن الأكوع كانوا إذا أرادوا الوضوء سخنوا الماء، وعلى هذا أهل العلم، لكنهم يقولون إذا جاء الشتاء ولم تجد ما تسخن به الماء فتوضأت بالماء البارد وأنت تريد إسباغ الوضوء فلا شك أنك على أجر عظيم وثواب عظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال لهم: إسباغ الوضوء على المكاره، كما في صحيح مسلم. فالإنسان قد يكره ذلك من حيث أنه قد يتألم نوعا ما من شدة البرودة مع الماء البارد، لكنه يصبر على ذلك تقربا إلى الله لأنه يريد أن يسبغ الوضوء، فهذا له أجر عظيم. ولا يعني ذلك أن يتعمد الإنسان أن يؤذي نفسه أو أن يعذب نفسه ويظن أن هذا فيه فضل خاص، الله لا يريد منك ذلك ولا يحب أن تعذب نفسك. نعم.